الوجه الثاني يبدأ حالا. قد تفهمت من لغة الطير فبيني وبينهن قرار، وتفهمت من لغة الزهر فأنا أعيش رهن صبار، وتفهمت من لغة الجدول حتى استصرت منه عجابا، واكتنهت الحياة في الروض فالروض كمثل خصابة وجدابا، اسقنيها من كف حسناء كالبدر سناء وكالورود عبيرا، إن روحي من وطأة الظمأ القاتل كادت ترى الحياة نميرا، من عذيري ممن ألاقي فأشكوه فإني عدمت حتى العذيرا، كلما شمت من حياتي بشيرا فتفاءلت يستحيل نذيرا. قال لي يستبين مني خفال، ما الذي فيك من عضال الداء؟ يا صديقي والداء يسأل عن نفس تعاصت على دواء الشفاء، حار فيها وقد تحلل وانهار وأمسى في حاجة للدواء، أصبحت داءه العضال يواسيه ويبدي له ضروب العزاء. هي العقول، فلا مال ولا حسب يرقى بصاحب أموال وأحسان، إن الذناب غدت بالعقل حاكمة على الرؤوس التي أمست كأذناب، والعقل ليس بمطاش ولا شره وليس ذا مخلب يفري ولا نار، وإنما هو نور صار صاحبه على طريق سوي غير هياب. لما رأيتك ما تبالين المشاعر عدت في نفسي هباء، فمشاعري أغلى علي من الحبيب إذا تنكر أو أساء. لا تحسبي أني أهون، ولو بذلت لعزتي نفسي الفداء، إن الهوى إلا تشائي فهو عندي أن أشاء. بسمت له الأقدار بعد تجهمي فأرادها أبدا بأن تتبسم، فتبسمت لكن عليه تهكما، فرأى التهكم في نواجذها دما. لو كان ذا عقل لأوجس خيفة من مغنم سيعود يوما مغرما، سبحان من قسم الحظوظ بحكمة خفيت علينا لا على من قسمها. تعبت من التجوال في كل منزل، من الأرض يرمي منزل لنقيطه، ولما أجد من منزل أبغض النوى به فالنوى قد يلتوي عن بغيضه. وقالوا خفيض العيش ما بال نفسه تئن جوا والعيش مولى خفيضه، ألا فادخلوا قلبي وجوبوا شعابه لكي تزهدوا في مثل عيش مريضه. أفراشتي إني حسبتك مزقة من بعض قرطاس الذي ألقيته، فإذا بأمت نضارة قد رفرفت فيها الحياة وليس ما ألفيته. يا ذات حسن رف بين أنامي فرعيت فتنته وما أمسكته، ولا ربما علقت يداي بمثله لكنني من حبه أطلقته. في هذه المحنة من ذا الذي يهب كالإعصار من ما ينثني، مكتسحا ينهار من حوله بنيانها الظالم في موطني، نحن فما نحن سوى أنفس تغلي وما نحن سوى ألسن، ما تنحني الأمة من خطبها بل ينحني الخطب وما تنحني، هذه الجماهير تنسى في حماستها لباطل القول من بالحق يهديها، تنسى مبادئها، تنسى معائشها، تنسى مواجدها، تنسى مآسيها. يا باطل القول ما زالت بهارجه تصور الحق في الأذهان تمنيها. إن الأماني قد كادت مباهجها تبدو لها كرزايا من عواديها. أبنيتي إني لألمح في الضباب نذير حين، ولقد يداهمني النذير فلا تراعي يوم بين. أسلفت دينا للزمان وأنت من أدخار دين. سأراك بالروح المرفرف في غدي فتقر عيني. سبته بعينيها وقام حديثها يحطل بالإغراء كل دفاع. فظن وبعض الظن إثم بأنها ستمتعه منها بكل متاع، وأسلمها القلب الشجي مباهيا بربه حسن غير ذات خداع. وبانت له حسناؤه بعد برهة، فما كان ذاك الحب غير قناع. مسنا أيها العزيز من الضر وقيلا ما لم يمس سوانا. أفهذا الجزاء منك وقد كان على ما تريد وقفا هوانا؟ إن من حولك العديد فهل تبصر فيه مودة وأمان؟ لست تلقى الكرام منهم ولا تلقى إذا جد جدك الشجعان. ترنم في العشية بالمزايا وأصبح يرتجي منها الخلاص. فقلت له رعاك الله إني أرى في عاجل الحكم انتقاص. تأمل فإنما تشجي الرزايا قلوبا لم تكن منها حراس. إذا واجهت معركة حطوما فلا تنسى المهاذم والدلاص. يا قسوة الرحمة، يا مبطعم يخافه السقم وأشباحه، إنا إلى طبك في حاجة فالجرح قد يشفيه جراحه. الوطن الغالي استبدت به علته والهول يجتاحه، وإنما الجراح مقدامه في ساحة الهول ومسماحه. قد تبينت موقفي منك بالأمس فما ينفع الخداع بيومي. شدد البعض في النكير على الفرقة هذه فرحت أشقى بقومي. آه لو يعلمون أنك باللوم حري لما استفاضوا بلومي. يا خليل الماضي لقد بدد الحاضر عن مقلتي أحلام نومي. سقط الأوج للحضيض فناداه بصوت يفيض بالتأساء، قال يا صاحبي سلمت فقد كنت حريا دون بمجد السماء. لا ترى إنني الحفي فهل يسمو احتفائي بذروة العلياء؟ أترى لو رقى الحضيض إلى الأوج يلاقي لديه أبنى احتفاء؟ شمت به لما تردى وتألموا ضعة وكيدا. قد كان من قبل القوي فما تحكم واستبد، بل إنه أسدى الجميل فليته ما كان أسدى. أسعى لدى الوادي أراكم بعده تبدون أسدى. يا فتاتي تنكديني فما أنت سوى زهرة يفوح شذاها، وأنا ما أنا سوى المنجل العظب تخاف الزهور منه رداها. إن في الشر بعض حين من الخير قليلا يرد عنه السفاها. فاتركيني إلى قضائي وقولي قد رأى زهرة وعاف جناها. من القرارة حيث النور منعدم وحيث تعترك اللذات والألم. هناك ناجيت نفسي وهي جافية تبكي فتبكي لها الأشباح والظلم، قد انحدرت إلى ما ليس يدركه طرف ولا ينفع الإجهاش والندم. لو أنني كنت في شرح الشباب لما راع الشباب ولكن راعني الهرم. لا تروم لحاقه فهو كالبرق سموا وسرعة وسماء. ليس تجدي الأحقاد والأمل الخائب أن تصبح له مضراء. قد تداني الأرض السماء وهيهات ما يدرك تراب سماء. حاولوا بل تجمعوا ما استطعتم فمحال أن تدركوا الجوزاء. وأطلوا على الخلود ونادوا فقد يسمع الخلود النداء. واستميحوه حلة سوف تبلى فهو لا يمنح الثياب البقاء، إنما يمنح النفوس الكريمات استحقت منه الخلود جزاء. فعزاء لكم وقد جاوز الطيبة من قال للصغار عزاء. صحى المارد الجبار بعد سباته فويل لمن يلهو بغمز قناته. سيرمي بصهيون إلى البحر بعدما تعجبت الدنيا بطول أنماته. لقد حسبوه ميتا في ضريحه ونجم السها أدنى لهم من وفاته. هنيئا لكم أبناء يعوب صخوة رأى الحق فيها اليوم وجه عماته. وقائل إن هذا الشعر منقصة ولم يؤيده فيما قال برهان. زهى به الناس كل الناس فافتخرت به نزار وأعلت بنه قحطان. العبقرية منه والهدى ألق رأتهما فيه رمان ويمان. إن كان يحسبه وزنا وقافية فما هما الشعر إن الشعر وجدان. يعيب الحرف أقوام وليس العيب في الحرف، ولكن في قلوب ما تحس بنارها غلف. أيا ذا المجد مجد الإفك والبهتان والضعف. إذا ما شئت أن تخفي فالأيام ما تخفي. يا من النفس ما أراك تصدين وقد تعلمين في الصد قتلي. إن وصلا يعيدني منك الرشد وقد ضل في المتاهات عقلي. أتريدين أن أظل وقد عشت عزيزا من أجل ساعة وصلي؟ لا، فما ذلك الذي تريدين يا عزي، ولكنها أفانين دل. يا مرسلا جاء للدنيا فأيقظها من السبات وعافاها من السقم. اذكر لربك أنا أمة جهلت فجرها الجهل للبأساء والندم. كانت بهديك كالآساد ضارية فأصبحت بعدما جافته كالنعم. لعلها وهي في الأوهام سادرة ألا تلوذ بغير الله والرحم. سألتني عن السنين التي مرت وما تم بيننا من تلاقي. هل تذكرت عهدنا عهد قلبين أقاما على هوى ووفاق. ثم أشقاهما الزمان من البين فلاذ بالصمت والإشفاق. قلت يا متعة العيون تذكرت ولكنني أخاف احتراقي. يا رفاقي لمن اللجاجة في الحق وأنتم ما تجهلون مكانه. أتخافونه صليطا فما يجهر بالحق من يخاف لسانه. قد أفضتم في مدحه فسمعنا أن من قمة البيان بيانه. أين برهانكم فلا تفرض القول علينا وما نرى برهانا. غفر الله يا صديقي لك الذنب، فقد كنت في المقال صريحا إن بعض الذنوب يجتذب الصفحة إذا ساير الطريق الصحيح، ولقد يصبح القبيح إذا أبلغ في عذره لديك مليحا. إن من يضمد الجراح سيلقى جرحه الضمب حين يغدو جريحا. حسدوا إذ ذكروه في سرائه يلهو، وما ذكروه في درائه. في كل عام تحتويه مسرة عصماء ثم يغوص في بأسائه. لك أنه من فرط ما شرفت به أرزاؤه قد هام في أرزائه. يا ليتهم راحوا بكل مسرة في نفسه وشفوه من أدوائه. شم من عرفها الشذية فلما أسفرت شام ما أضل صوابا. قال ويحي وهل يكون من الحسن كهذا الذي أزاح نقابا. ثم أصغى لصوتها فإذا البلبل يشدو فيستثير الصباب. حدث الشيخ قال قد أرجع الحسن وضيئا إلى العجوز شبابا. رب نصر يصبو له الرجل الحر فينسل من يديه سلالا. قد يكون النصر المبين على الناس نوالا وقد يكون وبالا. إن في قسوة الهزيمة في الواقع مرا ما يستفز الرجال. كانت الحرب في الورى منذ أن كانوا سجالا وما تزال سجالا. يراوغني فكري ويصدقني حسي فأحتار في فكري وأحتار في نفسي. يقولون إن الفكر يهدي فما له يراوغ بينا لا يراوغني حسي. تبين لي من درس 50 حجة وما بعدها وعي لشيخ من الدرس بأن أحاسيسي وإن كنا سذجا فهن من التفكير أصدق في الحدس. وخائف من جحيم بات على وجل وحالم بنعيم ضج بالأمل. راحة وفي نفس كل منهما أثر وفي ضميريهما يفضي إلى الخبل. يا صاحبي أفيقا من خيالكما على الحقيقة قبل الخوف والجدل. فردوس كل امرئ في نفس صاحبه وناره ليس في الأوهام والعلل. يا نجم يا لامعا في الأوج مرتعشا عديتني بارتعاش غير لماء. أبيت في الليلة الظلماء مرتعشا مثل ارتعاشك لكن دون إشعال. لو أن لي قبسا ما شفني أرق ولا شكوت إلى الأيام أوجاع. لو لم أكن بالرؤى يا نجم محتفلا لما استقر فؤادي بين أضلاعي. خدرتني الآلام حتى لو استطعت خلاصا منها أفقت أصيل. أشذوذ هذا فليس على الأرض كمثلي من بالمضى يستريح. أم أنا الوامق الوحيد الذي يعرف أن الشجون قد تستبيح. ما أراني إلا علامة وصل بين دنيا تصبو ودنيا تشيح. أخرجت زهرة وقالت لترب كلمها جنبها خذي استنشقيها. وأنا جنبها أكاد أرى الحظ سعيدا في كلمة من فيها. قلت هاتي يا زهرتي هذه الزهرة مثليكما ولا تمنعيها. إن في عطرين منك ومنها فدعيني أشتمها وخذيها. قال لي وهو يرنو إلى المجد عريضا تحار فيه العقول أفتشتريه بالسعادة في جنب فتاتيك لحظة ما تطول؟ قلت كلا، فإن مجدي هو الحب، وهذه الأمجاد عندي فضول. إن لي في الحياة رأيا، فقد يفضل فيها عندي طموح الكسول. رأيت في المغرب الأقصى ضارفة يكون من ضيفه ضيقا إذا ارتحل، لا فرق بين كبير حل ساحته قدرا وبين صغير بينهم نزلا. ألقيت فيهم رحالي، فاستوى رجل مرحب ثم نادى بعده رجلا: قد كدت مما ألاقي من مودته ومن مكارمه أستشعر الخجل. تمنيت للبلد الأقدس حضارة مستوحش أفتصي، له بلد تفتديه الرؤى وتحلم بالمرقد السندسي. شرى بالمنايا المنى الغاليات فنام على الخز والأطلس. ألا إن مجد الحياة العظيم رخيص إذا بيع بالأنفس. قالت لهند أختها زينب: قد فاتك له بشرخ الشباب، أذبلت عينيك لهذا الذي يحسده الأحمق مجد الكتاب. ألا ارعوي هيا وقومي معي، فإنما العمر سريع الذهاب. فابتسمت هند وقالت لها: أنت التي ضعت بهذا التباب. رأى الحمل الغرير الذئب يوما ولم يعرفه من طول الغياب، وكان الذئب من شبع وري يكاد يشذ عن طبع الذئاب. فهاجمه بقرن ليس تقوى صلابته على ظفر وناب. فخر مدرجا ولرب وهم يمرغ ربه بين التراب. شوهاء أغضبها على جلسائها، غزل يكال لدمية حسناء. قالت لهم: ليس الجمال حلاوة في الجسم ما تغري سوى الجهلاء. هو في النفوس تراه كل بصيرة تهفو إليه وليس في الأعضاء. لو كانت الشوهاء ذات ملاحة لتركرت للطهر في الشوهاء. يخيل لي بلال أن قلبي له مليون باصرة تجو، ترى في الشرق مغربها قريبا ولا ينأى الشمال ولا الجنوب. تدوي كل ناعقة بسمع وهازجة فأفزع أو أذوب. فهل أرنو إلى الأخرى فتبتو معالمها وتنكشف الغيوب. قطرت لذاتي فلم أترك بها ريا لمعتصر ولا منادم. جاوزت من قلقي بها وسكينتي حدي، وذقت نسائمي وسنائمي. فإذا بطعم الشهد يغدو حنظلا بفمي وأشباحي تجوب معالمي. أمست ملذات بأيام الصبا تقتص مني اليوم فهي قواصمي. يحدثني الخليع عن اللوات أطاح بهن في شرك الغرام، وكان يضل أكثر من فتاة مخدرة صبت بعد احتشام. فقلت له: استبحت بلا حياء حما ما كان يجدر بالكرام، أليس لمثل هذا النذل عرض يخاف عليه من عبث اللئام؟ تبينت في أسمائها الحسن كان يضيء ويخبو من سروف المقادر. وصبيتها من حولها في ضراعة كأنهم الأغنام بين المجازر. رأتني فأغضت من حياء وعفة، وأغضيت أبكي للجدود العواثر. وكم حرة صانت حماها عن القدى وإن لم تصمه عن ركوب المخاطر. قامت كغصن البان تمشي بين أحواض الزهور، فترسمت بأتايا بينهما أفانين العطور. وحكفت يا ذات البهاء وزين ربات الخدور، هلا رويت كمثل هذا الزهر من قلب الحرور. تفاخر القزم بالآباء من مضر، فقلت بوركت الآباء من مضر، كانت تتيه بهم سلما ومعركة دنيا العروبة من بدو ومن حضر. وقد تكون على الآباء منقصة من البنين إذا كانوا من البقر. إذا افتخرت فكن بالنفس مفتخرا، وبعدها فلتكن أيا من البشر. ما حيلتي فيه ودون رضوخه للحق ما يعي الحكيم علاجه، ما يطمئن إلى الخليل فيشتوي إلا إذا رضي الخليل مزاجه. كاليم تركبه وتحسب أنه رهل، وقد تخفي الردى أثباجه. أما كالسجين يسره إخراجه من سجنه ويخيفه إفراجه. يا نديما كاد يسكرني وأنا المذعور من سكر، إن حبا بدت أنكره ما يراه القلب من وطره. فاسقني في غير منزله واروي من بعد عن خبره، إن قلبي بعد صحوته ليس يمشي الدهر في أثره. يا فتاتي لست أبغي من الدنيا سوى أن أراكما تسعدان، لن يراني دهر الحريص على العيش إذا أنتما به فرقدان. أنتما العيش فاسعداني بحب تتغذى روحي به وحنان. إن جرحي يسيل من شدة الطعن دراكا به، فهل تضمدان؟ سرب الحسان ألا تخفن الصائد أم لا تخاف جموعكن الواحدة؟ إن الكنانة بالسهام حفيلة، ولقد تصيب إذا انطلقن خرائدا. ولقد سخرن بها فأطلق نبله فارتد يفتح فيه جرحا خالدا. ولرب صيد يستطيع بمكره أن يستبد وأن يكون الصائدا. يا نابض الحرف قد أبدعت ألحانا، حتى تخيلت حرفي عاد إنسانا. أنا المتيم ما تفضي خوالجه إلا إليك تباريحا وأشجانا. قد كنت بالحرف مفتونا فباركني، واليوم زدت به حبا وإيمانا. ما يستوي الحرف عند العارفين به والجاهلين به هدما وبنيانا. انتهى الشريط الأول من رباعيات محمد حسن فقي، وله بقية على الشريط الثاني.